جار مع جاره، داعب بعضهم جارا له معروفا بالبخل، فقال له: ويلك، منذ 20 سنة وأنت جاري لم تدعني مرة إلى بيتك. فقال جاره: معاذ الله أن أدعوك. قال: لما؟ قال: لأني رأيتك مرة تأكل فرأيت عجبا، رأيتك لا تحسن المضغ وتسرع البلع، لقمة في فمك وأخرى في يدك وعينك ترن إلى الثالثة. فقال: سبحان الله، تريد أن أصلي بين اللقمة واللقمة ركعتين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.